اثنين. إذا ماذا نقول؟ يحسناني، واضح، ويسيء ابناك. نعم يحسناني ليست على لغة أكاديمية البراغي. لا بتا ويسيء وضعي، ما قلنا يحسناني ابناك، لم نقل يحسناني الزيداني، يحسناني ويسيء ابناك. لكن ابناك ترجع على يحسناني، الألف هو الذي يدل عليه، الألف هو ألف الزين. ابناك فاعل ليسيء ليس ليحسنان، حتى تكون على هذه اللغة، واضح؟ نعم. أي. تمام. هنا ماذا عملنا؟ يحسناني ويسيء ابناك، عملنا الثاني. على مذهب البصري الكوفيين نعمل الأول. وقد بغى واعتديا عبداك، اعتديا عملنا الثاني في الضمير. قد بغى عبداك واعتديا، واضح؟ أي بارك الله شيخ. هنا على مذهب الكوفيين اين تطبق على اللغة؟ اي ومثل المذهبين وذكر القاعده، واعمل الضمير في واعمل المهمل في ضمير ما تنازعا والتزم التزما، اي بين العامل ومعموله والفعل وفاعله ومفعوله. فذكر مثال اول لمذهب البصريين والمثال الثاني لمذهب الكوفي، يحسنان ويسيء ابناك، وبغى واعتديا عبداك، واضح. ولا تجئ مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع اوهلا. نعم ها المثال الثاني لم تتضح. طيب انتبه، بغى واعتدى عبداك، إذا أعملنا الأول بغى عبداك زيد واعتدى واعتدى يا صحيح، إذا نعمل الثاني في الضمير اعتدى يا، واضح؟ أنت ما لقيتش النون وقيل يحسناني لكن مضارع. أنا مش قضية تسخن الله، قضية يعني أنا اعتدى يا عبدة كان الذي كان في ذهني أنه ثاني ولد عمل في المنظر الأخير. لا قلنا الأول هو الذي عمل. وذكر مثالين ولا لا؟ الأول على مذهب البصريين وأننا نعمل الثاني يسيء ابناك، إذن الأول أعمله في الضمير. كيف تقول يحسن في حق الاثنين؟ يحسناني. على مذهب الكوفيين أعمل الأول بغى عبداك والثاني أعمله في الضمير، اعتدى بالنسبة للاثنين في الماضي اعتديا، واضح؟ ليس مضارع، عندك المضارع يكون يعتدياني، لو مثلنا بالمضارع هو ما مثل بالمضارع هنا للوزن، لكن إذا مثلنا مضارع ماذا نقول؟ يبغي ويعتدياني عبداك، واضح؟ أن يقرب من الأمر. نعم أيوة. أنا أخذ المثال الأول، المثال الأول مثل البصريين والثاني الكوفيين. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرا هو إن يكن هو الخبر. هنا يقول المهمل نعمله في الضمير ولا لا؟ المهمل نعمله في الضمير. طيب يقول هذا الضمير ولا تجمع أول قد أهملا بمضمر، هذا الضمير تأتي به إذا كان رفع، إذا كان ضمير رفع، واضح؟ لا إذا كان ضمير نصب. ولا تجئ مع أول قد أهملا، يعني إذا أهملنا الأول بمضمر لغير رفع أوهلا، إذا أهملنا الأول فلا قلنا نعمله في الضمير إذا كان الضمير مرفوعا فقط كيحسناني، لا إذا كان منصوبا، بل حذفه الزم لا بد من حذفه إلا إذا كان خبرا فلا تحذفه ولكن أخره لا تذكره مقدما،